ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم من آثار العيون الحاسدة الحاقدة. أطر يا ربنا أثر عين قديمة، أطر يا ربنا أثر عيون قديمة، أطر يا ربنا أثر العيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية. أطر يا ربنا أثر حسد، أطر يا ربنا أثر حسد شديد وعيون، أطر يا ربنا أثر حسد، أطر يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون، أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا. بسم الله، بسم الله يرقيكم والله يقيكم من العيون، من العيون من العيون. بسم الله أرقيكم من عيون نظرت فأثرت فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أطر يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر عين نظرت فضرت، أطر يا ربنا أثر عين نظرت فخيلت، أطر يا ربنا أثر عين نظرت فضرت، أطر يا ربنا أثر عين في الأم وفي أولادها قوية نافذة، قوية نافذة، أطر يا ربنا أثرها. بسم الله، بسم الله، أرقي الأمة والذرية أجمعين. بسم الله، أرقي الحاضر والغائب الذكر والأنثى. بسم الله، بسم الله يرقيكم والله يقيكم من الأذية، من أذية شيطانية، من أذية شيطانية، من عقد شيطانية ومن أذية شيطانية. أبطلها يا ربنا أبطلها، واحلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله، أبطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا، أطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، أطر يا ربنا سحر إنس وجان، أطر يا ربنا سحر إنس وجان، أطر يا ربنا سحر إنس وجان، أطر يا ربنا سحر إنس وجان، أطر يا ربنا سحرا مأكولا، أطر يا ربنا سحرا مشروبا، أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا من عاشق في الجسد، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطره يا ربنا أطره. أطر يا ربنا أثر عيون وأحساد دخلت في الأحشاد، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أطر يا ربنا أثر العيون الحاسدة على النشاط والحركة وعلى القوة، على النشاط على النشاط على النشاط والحيوية، على النشاط والحيوية. أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، عين عين عين قوية قوية قوية في الأم وفي أولادها، في الأم وفي أولادها. أطر يا ربنا أثر عيون، عيون من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. أطر يا ربنا أثر عيون من المدرسة في الثانوية والمتوسطة. أطر يا ربنا أثر عيون أصابت في الابتدائية. أطر يا ربنا أثر عيون، عيون عيون عيون دخلت في الجسد. أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها. قديمة قديمة قديمة قديمة عيون، قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة عيون، عيون أطر أثر عيون، عيون قديمة قديمة قديمة قديمة قوية شديدة. أطر أثرها أصابت في الابتدائية، أصابت أصابت عند الطفولة، أصابت عند الطفولة. أطر يا ربنا أثرها، أحل يا ربنا عقادها، بك يا ربنا مرابطها. أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون. أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون. في الظهر في الظهر دخلت، في القلب في القلب وفي الصدر دخلت. أطر يا ربنا أثر عيون في الأحشاء، في الأحشاء تعقدت تعقدت تجمدت تجمدت تربطت تربطت. أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر العيون، فيها عين جارية. أطر يا ربنا أثر عين قديمة، أطر يا ربنا أثر عين قديمة، أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها. عين قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة أخرجها يا ربنا، قديمة قديمة قديمة أخرجها يا ربنا، قديمة قديمة في الأم، في الأم وفي أولادها، في الأم وفي ابنتها. قديمة عيون، عيون عيون، عين على عين، عين على حسد. اللهم أطلها كلها يا ربنا حسدا على حسد، حسدا على عين. اللهم أطلها كلها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا أثر عيون، اللهم أطلها يا ربنا. أطل يا ربنا أثر عين قديمة قديمة قديمة، أصابت أصابت عند الطفولة، أصابت أصابت عند الطفولة، دخلت في الجسد عند الطفولة، أثرت أثرت عند الطفولة بالآلام والأوجاع وبالخيالات وبالخيالات وبالخيالات وبالأوهام وبالوسوسة وبالوسوسة وبالأحلام وبالوسوسة وبالأحلام وبالضر في الجسد وبالشر في الجسد. أطر أثرها يا ربنا، أطر أثرها. عيون عيون قديمة قديمة أصابت عند الطفولة. أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، بك يا ربنا مرابطها. أطر يا ربنا أثر العيون، أطر يا ربنا أثر العيون، أطر يا ربنا أثر العيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون في الأم وفي أولادها، في الأم وفي أولادها، في الحاضر والغائب، في الذكر والأنثى. أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر العيون القديمة قديمة قديمة قديمة. أطر أثرها يا ربنا كالرماح في الجسد، كالرماح في الجسد، كالرماح في الجسد، كالرماح في الجسد، كالرصاصات دخلت في الجسد، كالرصاصات دخلت في الجسد، كالرماح في الجسد، كالرماح في الجسد، كالرماح في الجسد. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، وأخرج يا ربنا شيطانها، وأخرج يا ربنا شيطانها، وأخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا شيطان العين، أخرج يا ربنا شياطين العيون، أخرج يا ربنا شياطين العيون، أخرج يا ربنا شياطين العيون، أطر يا ربنا أثر عيون. حاسدة حاسدة قديمة حاسدة قديمة حاسدة قديمة حاقدة قديمة قاتلة قديمة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر العيون، أطر يا ربنا أثرها، أحل يا ربنا عقادها. أخرجي عينا بأمر الله، أخرجها يا ربنا من القلب، أخرجها يا ربنا من الصدر، أخرجها يا ربنا من الأحشاء، أخرجها يا ربنا من الأمعاء، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا العين من الذكاء، أخرج يا ربنا العين من الذكاء والعبقرية والعبقرية. أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين من الذكاء والعبقرية، من الذكاء والعبقرية. أخرج يا ربنا العين منسية منسية، أخرج يا ربنا عين منسية. أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين أثرت على الذكاء، أثرت على الذكاء، أثرت على الذاكرة. اطري يا ربنا أثرها في السهم في الجسد، اطري يا ربنا أثرها في الرمح في الجسد، اطري يا ربنا أثرها في الجمرة، في الجمرة في الجسد، في الجمرة في الجسد، كالشرارة في الجسد، كالشرارة في الجسد. أطري يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين قوية قوية، نافذة نافذة. الله أكبر، بسم الله بسم الله. أطري يا ربنا أثر عين قديمة قديمة، منذ الطفولة منذ الطفولة، قديمة قديمة، كبرت كبرت وعظمت عند البلوغ عند البلوغ. اطري يا ربنا اثر عين، عين اصابت عين اصابت. اطري يا ربنا اثر عين على عين، اطري يا ربنا عينا على عين، اطري يا ربنا اثرها وحلقها من القلب ومن الصدر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اطري اثرها من القوة من القوة والحيوية والحيوية والنشاط والنشاط والنشاط والنشاط. اطري يا ربنا اثرها، اطري يا ربنا اثرها، اطري يا ربنا اثرها، واخرج يا ربنا شيطانها، واخرج يا ربنا شيطانها، واخرج يا ربنا شيطانها، واخرج يا ربنا شيطانها. الله اكبر، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله، اخرج اخرج بأمر الله، اخرج من الأم وأولادها، اخرج من الأم وابنتها، اخرج اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان العين. العنك بلعنة الله يا ظالمة، العنك بلعنة الله يا عاشقة، العنك بلعنة الله يا عاشقة. اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، من ولية الرحمن. الله أكبر، الله أكبر، حسبنا الله وكفى. اللهم يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقد العين، احل يا ربنا عقد العين، احل يا ربنا عقد العين، احل يا ربنا عقد العين، احل يا ربنا عقد العين، احل يا ربنا عقد العين، احل يا ربنا عقد العين، والحسد والحسد، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها. بسم الله بسم الله بسم الله. ارثيكم اجمعين من عيون قديمة، من عيون قديمة، من الاقارب، من الاقارب والجيران. بسم الله ارثيكم اجمعين من عيون قديمة، اصابت اصابت منذ الصغر على الجمال على الجمال على الجمال على الجمال، وعلى البهاء وعلى البهاء، وعلى النظارة وعلى النظارة، وعلى الشياكة وعلى الاناقة، وعلى النعمة وعلى النعمة، وعلى الحكمة وعلى الحكمة وعلى الحكمة. اطري يا ربنا ترى حسد وعيون، اصابت قديمة منذ الطفولة منذ الطفولة، حتى على التميز على التميز على التميز على التميز على التميز، وعلى النجاح وعلى النجاح، وعلى الفلاح وعلى الفلاح، وعلى التقدم وعلى التقدم وعلى التقدم. بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اطري يا ربنا اثر عين عين عين، اصابت اصابت منذ الطفولة، قديمة قديمة قديمة قديمة، قوية شديدة. اطلع اثرها يا ربنا، واخرج يا ربنا شيطانها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا جاثومها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا جاثومها، اخرجه يا ربنا ظالمها، اخرجه يا ربنا خبيثة، اخرجه يا ربنا عاشقة، اخرجه يا ربنا عاقدة، اخرجه يا ربنا ساحرة، اخرجه يا ربنا ساحرة، اخرجه يا ربنا ساخرة، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من الراس، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذه العيون الحاسدة الحاقدة، اخرجها يا ربنا اخرجها، واخرج يا ربنا شياطينها، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، اخرجوا من الذكاء، من الذكاء والعبقرية، بسم الله بسم الله يا ربنا عينا عينا قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة عينا على عين اخرجها يا ربنا اخرج اثارها احل عقادها فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم اطل يا ربنا اثر العيون اطل يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها احل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها اللهم يا ربنا اخرجها اللهم يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطل يا ربنا اثر حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع الدورة الشهرية لها اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء اللهم اخرج العين اللهم اخرجها اخرج يا ربنا عينا عينا عينا تشل الاركان عينا تشل الاركان اخرجها يا ربنا حارة حارة حارة حاسدة حارة حاسدة حارة حاسدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل اثر العيون اللهم اطل اثر العيون اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا مولانا اللهم اخرجها يا ربنا اخرج عقدها من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء ومن رحمها ومن رحمها بسم الله بسم الله يرقيك من شيطان من شيطان من شيطان يعتدي من شيطان يتحرش خبيثا في الجسد خبيثا في الجسد خبيثا في الجسد خبيثا في الجسد خبيثا في الجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطل اثرها اطل اثر العيون اطل اثر العيون اطل اثر العيون اطل اثر العيون اطل اثر العيون اطل اثر العيون اطل اثر العيون اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا واحل عقدها يا ربنا مرابطها بسم الله أرقيك من عيون قديمة قديمة أصابت عند الطفولة أصابت عند الطفولة أصابت قديمة قوية نافذة نافذة ناشبة ناشبة ناشبة في الجسد نافذة نفذت إلى الجسد نفذت قوية قوية قوية كسرت العظم اللهم اطل أثرها اللهم اطل أثرها في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم والعظم المنسل اللهم اطل أثرها أثرت على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية أثرت على الفكر أثرت على الفكر اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل السحر العظيم والحسد وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها قديمة قديمة قديمة منذ الطفولة منذ الطفولة اصابت منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة اللهم اخرجها قديمة قديمة قوية قديمة قوية عظيمة شديدة اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله اللهم اخرج العيون اللهم اطل اثرها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها من الجسد اللهم اخرجها من الجسد اللهم اخرج العيون اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا بسم الله ارقيك والله يقيك بسم الله ارقيك من عيون من عيون من عيون من عيون قديمه قديمه قديمه قديمه قديمه قديمه قديمه قديمه قويه اللهم اطل اثرها اطل يا ربنا اثر عيون عيون اصابت عيون اصابت عيون أصابت، عيون أصابت، اللهم أطلع أثرها، قديمة قديمة أصابت عند الطفولة، أصابت عند الطفولة، بسم الله فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم أطلع أثر عيون، عيون تبعها شياطين، تبعها شياطين، دخلوا في الجسد، دخلوا في الجسد، دخلوا في الجسد، اللهم أطلع أثرهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا مولانا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، واخرجني مخرج صدق، اخرجهم يا ربنا من القلب، اخرجهم يا ربنا من الصدر، اخرجهم يا ربنا من البطن، اخرجهم يا ربنا من القفا والظهر، اخرجهم يا ربنا من الراس، اخرجهم يا ربنا من الدماغ، اخرجهم يا ربنا من العقل والادراك، اخرجهم يا ربنا من القفا والظهر، اخرجهم يا ربنا من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها، اخرجهم يا ربنا من فخذيها، اخرجهم يا ربنا من فخذيها ومن ركبتيها ومن ركبتيها ومن ركبتيها ومن ركبتيها، اخرجهم يا ربنا من ساقيها، اخرجهم يا ربنا من ساقيها، اخرجهم يا ربنا من ساقيها، اخرجهم يا ربنا من قدميها، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اللهم اخرج اعداءك يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا من امتك، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقدره الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقدره الله، اخرجوا بامر الله، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، الله اكبر الله اكبر، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجوا بامر الله، بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا قيئا، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، بسم الله بسم الله، اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفيه بامر الله، اقذفي اقذفيه بامر الله، اقذفيه اقذفيه بامر الله، اقذفيه بامر الله، اقذفيه بامر الله، اللهم اجعلها يا ربنا تقذف حسدا شديدا وعيونا وعيونا فيها لامه وعيونا فيها حاره، اقذفيه بامر الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اخرج البلاء والاعداء، بسم الله بسم الله، اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج منها اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج اخرج اخرج منها مذؤوما مدحورا، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، الله اكبر، خرج اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي، الله اكبر، اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي، اللهم اجعلها يا ربنا تقذف حسدا شديدا واثار عيون عيون عيون عيون، اخرجها اخرجي عين، اخرجي قيئه اخرجي قيئه اخرجي قيئه اخرجي قيئه، اخرجي قيئا بامر الله، اخرجي قيئا بأمر الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله اكبر الله اكبر، اللهم اطر يا ربنا اثر العيون، اللهم اخرجها يا رب العالمين، بسم الله الكافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون، ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اخرجها اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العيون، اللهم اخرجها يا ربنا قيئة قيئة قيئة يا ربنا يا ربنا، اخرج العيون، فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اخرجي يا عيون، اخرجي اخرجي يا عين، اخرجي يا عين. اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرجها. قديمة قديمة في الجسد، اللهم اخرجها. اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا وبلغما. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا دما وصديدا وبلغما. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا قيئة. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بسم الله، بسم الله. والذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج يا ربنا الكافرين، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الجن المرجة والعفاريت، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا. طال امدهم في الجسد، اللهم اخرجهم يا ربنا، لهم سنين طوال، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا. في الجسد، في الجسد، في الصدر وفي القلب وفي البطن وفي رحمها، في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها. بسم الله، خرجوا بأمر الله، اخرجوا يا اعداء الله. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا. بسم الله، اللهم اخرج العين، خرجي يا عين، خرجي يا عين، خرجي يا عين، يا عين يا عين، خرجي عين عين عين عين. اصابت في الابتدائية، اللهم اخرجها. اصابت اصابت اصابت اصابت عند الطفولة، عند الطفولة، اخرجي اخرجي. اصابت عند البلوغ، عند البلوغ، في المتوسطة، في المتوسطة والثانوية، في المتوسطة والثانوية، في الاعدادية والثانوية. اللهم اخرجها، اخرجي اخرجي اخرجي. اخرجها يا ربنا دما، اخرجها يا ربنا بلغما. اللهم اخرجها، اخرجي يا عين، اخرجي يا نظرة، يا نظرة، يا نظرة، يا عين يا عين يا نظرة، اخرجي بأمر الله. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. بسم الله، اللهم اخرجها من القلب والصدر ومن البطن، من البطن، من البطن. اللهم اخرجها من احاسيسها ومشاعرها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها على دوخة وصداع وألم، اللهم اخرجها يا ربنا على الآلام والأوجاع والأسقام، وعلى الضر وعلى الشر وعلى المكر وعلى الكيد. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. اصابت عيونا، اصابت، اللهم اخرجها، اخرجها يا ربنا. بسم الله، فيها عين، فيها عين جارية، اللهم اطلع ثمار العيون. قديمة، اصابت عند الطفولة، اصابت عند الطفولة، قديمة قديمة. اخرجي اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم اطفئ يا ربنا أثر حسد شديد، اللهم اطر يا ربنا اثر حسد شديد وحقد دفين. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. بسم الله، بسم الله. اللهم اطر يا ربنا اثر الحسد والعيون، والعيون، اللهم اطلها، اللهم اخرجها، اللهم اطلها، اللهم اخرجها. بسم الله يرقيك والله يقيك من عيون قديمه، من عيون قديمه، من عيون قديمه، من عيون قديمه، اصابت عند الطفوله، اصابت عند الطفوله. اللهم اطل اثرها واخر شياطينها، اللهم اطل اثرها واخر شياطينها، اللهم اطل اثرها واخر شياطينها. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اخرج الأذى، اللهم اخرج الأذى، اللهم اخرج الأذى، اللهم اخرج الأذى والمؤذي. اللهم اخرج يا ربنا العقدة والعاقد، اللهم اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اللهم اخرج العين وشيطانها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون، عيون، عيون دخلت في الجسد، اللهم اخرجها، اخرجها هذه اللحظة يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا قيئا، اللهم أخرجها يا ربنا قيئا، اللهم أخرجها يا ربنا قيئا، اللهم أخرجها يا ربنا هذه اللحظة، اللهم أخرج هذه اللحظة يا ربنا قيئا، اللهم أخرجها قيئا، اللهم أخرجها بحولك، اللهم أخرجها ذرا وصديدا، أخرج يا ربنا صفراء عين يا ربنا وحسد، أخرج يا ربنا خضراء عين وحسد، أخرج يا ربنا حمراء عين وحسد، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا سوداء عين وحسد، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج بيضاء عين وحسد، بسم الله، بسم الله، واخرجني مخرج صدقه يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، اللهم اطر يا ربنا شر حسد وعين، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين، فيها عين جارية، بسم الله، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من جان، احفظها يا ربنا من جان، احفظها يا ربنا من عين انسان، احفظها يا ربنا من عين انسان، احفظها يا ربنا من نظرة جهان، احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا من سحر جهان، احفظها يا ربنا، احفظنا اجمعين يا ربنا، يا ربنا من سحر ساحر، من حسد حاسد يا ربنا، من عيون العائنين يا ربنا، من عيون العائنين يا ربنا، يا ربنا من انفس، ومن انفس، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم اطر يا ربنا ترى نفس، اخرجي يا نفس، نفس، نفس خبيثة، نفس، نفس، نفس، اخرجي يا نفس، نفس، نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، حلت واستقرت، اخرجي بأمر الله، اللهم اخرجها، اتت عن طريق الحسد والعيوب، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس الحسودة حقودة ظلومة طاغية باغية، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس المعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، اخرجي بأمر الله يا نفسها، اخرجي، اخرجي، بسم الله، اللهم اخرجي النفس، اللهم اخرجي العين، اللهم اخرجي الحسد، اللهم اخرجي الحسد، اللهم اخرجي النفس، اللهم اخرجي العين، اللهم اخرجي النفس، اللهم اخرجي الحسد، اللهم اخرجي النفس، اللهم اخرج العين، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا، يا ربنا وقاية بالواقية يا ربنا، يا ربنا فتحا بالفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير